طب والجن ياخد كثير من الانس الى جهته ليه؟ وقال اولياؤهم من الانس، ربنا هيقول للجن ايه؟ يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. نيجي للانس بقى، وقال اولياؤهم اي التابعون لهم او الانصار او المؤيدين، استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. استمتع بعضنا ببعض، يبقى كلام عن ذواتهم وكلام عن مين؟ عن الجن. الجن فقط ربنا بيقول ايه؟ استكثرتم من الانس، يعني اخذتم من الانس كثيرة. وكيف اخذ الجن من الانس كثيرة؟ لان الله اعطى للجن في تكوينهم ما لم يعطه للانس في تكوينهم، فجعل لهم خواص مش موجودة في الانس. هذه الخواص انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ويعطيه القوة اكثر من الانس، ويعطيه ان ينفذ من السواتر الحديدية والجدران والى اخره. وهذا امر منطقي مع اصل التكوين للانس وللجن. انت مثلا، طب الانسان خلق من طين والجن خلق من ايه؟ خلق من نار. طبيعة الطين اهي طبيعة النار؟ الطين وما يخرج منه قار، يعني ما يشعش، لكن النار تشع. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انك جالس في حجرة وخلف ظهرك في الحجرة الاخرى نار موقدة، الساتر ايا كان الا ان يكون بقى عازل عشان يعزل الحرارة، يخلي الحرارة توصل لك ولا ما توصلش، من اين وصلت والجدار قائم بينكم. يبقى اذا اشعاعه يستطيع، اشعاع النار يستطيع ان ينفذ من ايه؟ من الحرارة. طب هب ان تفاحة وهي من الطين مأخوذة وموضوعة في هذا، اطعمها يتعدى اليك؟ الونها يتعدى اليك؟ ريحها يتعدى اليك؟ اذا فدي تكوين الطين، وده تكوين ايه؟ النار. فالان خلق من طين يبقى قانونه ايه؟ واللي مخلوق من النار يبقى قانونه ايه؟ اللي مخلوق من النار يبقى قانونه قانون ايه؟ نافذ، اشعاع. واللي مخلوق من الطين قانون قرضي، ما لم تنقل الجرم الطيني الى المكان ما يجيش. يبقى اذا كل واحد له ايه؟ له قانون. تلمح هذه المسألة التقنينية في قصة سيدنا سليمان حينما تفقد الطير، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان. فمكث غير بعيد إلى آخر الإيه، ولما قالوا لها عرش عظيم وتكلمها ولا أخر. قال سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني إيه؟ مسلمين. قول سليمان أيكم يأتيني بعرشها يدل على أن الأجناس في مجلسه كانت أجناسا متفاوتة ولهم قدرات مختلفة، ونقل العرش من اليمن لحد سليمان يحتاج إلى إيه؟ إلى زمن وإلى قوة وإلى آخره. فلو أنهم متساوون ما كانش يقول أيكم يأتيني. فلما أرادوا الجواب نجد أول من تكلم عفريت من الجن. أتكلم الإنسي العادي؟ ما تكلمش. ليه؟ لأن الإنسي العادي لم يدخل نفسه في تجربة يعلم أنه لن يستطيعها. ليه؟ قال لك لأن دول في كذا ودي المسافة البعيدة. وسليمان قد علم أن سبأ، أن ملكة سبأ جاءت في الطريق لتعلن إسلامها بسليمان، إذن فقد علم أنها إيه؟ قام. وهو يريد من الذي يذهب إلى مكانه ليأتي بالعرش يأتي قبل أن تأتي، يبقى عايزين سرعة قد إيه بقى؟ طب ده هم جايين في الطريق، يبقى فيه مسافة زائدة على ما يروح وعلى ما يحل العرش. وعلى ما يجي ويجي قبلها، يبقى عايز سرعة قد ايه دي، يبقى عايز سرعة. فالإنسي العادي لم يتكلم لأن المطلوب ليس في قدرته، وإنما تكلم جنس آخر وهو الجن. وهل تكلم الجني العادي أم قال عفريت من الجن؟ كلمة عفريت من الجن تدل على أن الجنس وإن كانت له صفات هي أقوى من صفات الجن، وإن كانت له صفات في جنسه أقوى من صفات الإنس، إلا أنهم متفاوتون أيضا تفاوت الأناس. زي ما تلاقي ناس واحد ذكي وواحد غبي وواحد شاطر وواحد خايب وواحد كذا، الجن كذلك. ذلك قال إيه؟ عفريت من الجن، مش جن. لا، إذا الجن فيها برضو زي ما بنقول فيهم لبخة زينا برضو، إنما إن كان الجنس كله له مزية، إنما أفراد لها إيه؟ لها تفاوت في المزية. فالذي لم يتكلم الجن العادي، وإنما تكلم مين؟ عفريت من الجن. يبقى إذا الإنسان لم يتكلم، والجن العادي لم يتكلم، وإنما تكلم الجن الإيه؟ العفريت. العفريت اللي يقدر ينفذ من الإيه؟ من الحكاية دي. قال له إيه؟ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. طبعا إحنا مش عارفين المقام ده قد إيه، إنما حين قال له قبل أن تقوم من مقامك، المخاطب بهذه العبارة يعلم الزمن. يعني إيه يعلم الزمن؟ عارف هو بيقعد في الحتة اللي بيقعد فيها قد إيه، ساعتين ثلاثة أربعة، يبقى حاجي لك قبل ما تقوم من الإيه؟ من المجلس. إحنا ما نعرفهاش، إنما اللي يعرفها مين؟ اللي سمعني. قبل أن تقوم إيه؟ مقامك ساعة ساعتين، حسب بقى المقام اللي هو كان بيقعده ويومه، ما هو عامل في وقت من الزمن يلتقي فيه بهؤلاء. الزمن اللي بيلتقي فيه بهؤلاء ويطلع يقعد يتكلم وياه قد ايه، ساعة ساعتين، يبقى ده الزمن المحدد عنه. قبل ان تقوم من ايه مقامك، جاء من الجالسين واحد تاني عنده مقياس ادق شوية. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. الله الله الله الله، قبل ان يرتد الطرف. طب ده على ما يقول انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرف، يكون طرف ارتد كم مره في الحكايه دي؟ يعني اذا قبل ما يقول انا اتيك كان. ولذلك عبر القران التعبير الفجائي السريع، قال انا اتيك به قبل ان يرتد. ما استحملش حاجه، كان سليمان يقول له ايوه اذنا لك انك تجيب، وبعدين ده قال له فلما رآه مستقرا عنده، المسألة ما تتحملش يدب أنا آتيك به قبل أن يهم، فلما رآه مستقرا عنده، يبقى كلام منطقي ولا لا؟ إذن فللجن قوة على أشياء، هذه الأشياء لا يقوى عليها مين؟ الإن. ولكن أأخذ الجني خواصه في الخفة والقدرة ومهارة اختزال الزمن بذات تكوينه، ولا بإرادة المكون أن يحدث منه ذلك؟ بإرادة المكون. ولذلك قال أنت يا جني أعطيتك الخصوصيات دي في خصوصيات التكوين، ولكنني أستطيع أن أجعل الأدنى وهو مين بقى؟ الإنس. أعلمه حكاية يسخرك بها ويمسكك كده ويركبك ويقول لك كن في خدمته. الله الله، إذن المسألة بقى إعطاء العنصر التكويني للذات مش هو المتحكم، إنما إرادة المعنصر هي المتحكمة. فيجي بقى يقول لنا القصة علشان يستكثروا بقى من الإيه؟ من الإنس. أمال يعني الجن هياخد الإنس ليه؟ قال لك الإنس هيعوز الجن لأن عنده قوانين وقدرة أكثر من مين؟ أكثر منه، فياخد فرصة قوية في الحياة. الفرصة القوية في الحياة دي تجعل الإنسية يعتقد أنه سيضم فرصة الجني إلى تكوينه، يقوم يقوى على نظيره من الإنس ولا ما يقوى شيء. يبقى اللي بيسخر جن هياخد فرصة أقوى من مين؟ من الذي لا يسخر الجن. نقول له برضه وحتقدر تسخره وتاخد كل حاجة، إنما فزادوهم رهقا. اوعى تفتكر انه هيجيب لك أزيد مما كتب إليك في قانونك. واتبعوا ايه؟ اقرا بقى، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ايه؟ ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الله بقى بيعلموا الناس ايه؟ السحر. عشان اللي يعمل ايه بقى ما دام هيعلم الناس السحر؟ يديله بقى قوه ظاهريه تجعله يفوق على مين؟ على مثيله في الانس. يوم لما ياخد من الجن حاجه كده ويسكرها ويبقى اقوى من مثيله في الانس، يوم كل واحد بده ياخد ايه؟ ياخد فرصه ويتعلم السحر من مين؟ من الجن. ولكن ما غشوهم، وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. احنا جايين ايه؟ فتنه، اوعى تكفر بالتعلم. ليه؟ ام قال لك لانك اذا تعلمت السحر واخذت على بني جنسك فرصه زائده قد تطغيك هذه الفرصه، واذا ما اضغطك هذه الفرصه فستظلم بها. واياك ان تفكر انك ان اخذت فرصه ان ذلك يزيدك عما اوتيت بقانونك الذاتي، انما هي فتنه واختبار. الله، طب ما دام بيقول انا هتعلم عشان اقي نفسي من، يقول له انت تقولها هكذا، تتعلم عشان تقي نفسك شره، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. تقول له انت قلت هذا وقت تحملك، ولكنك لا تضمن الاغيار في نفسك وقت ادائك. في فرق بين وقت التحمل ووقت الاداء. زي ما يجي واحد يقول لك والله انا عندي 1000 جنيه وخايف عليهم لا افرتكهم وانا عايزهم في المستقبل، فخذ هذا المال عندك امانه واذا احتجته انا ايه؟ انا فيه واحد يقول لك ما فيش مانع خلاص، وهو مصر على ان ياخذ المال امانه واذا جئته يعطيك المال. ما بنقولش انه عايز ياكله، لا. وبعد ذلك لا يملك الاغيار التي تنتابه لانه من الاغيار. ايظل ذا دين؟ ايظل ذا امانه؟ ايجريه المال عنده حتى اذا ما جاء صاحبه يطلبه يقول له ايوه خده، ولا الاغيار تخليه يمكن ينكر؟ يمكن احتاج ظرف كده اضطر ياخد الفلوس مثلا. يبقى فيه فرق بين ان تحكم على نفسك وقت التحمل بما لا تضمن ان يكون معك وقت الاداء، يمكن ما تقدرش. فالذي يحتاط لنفسه يقول له ايه؟ يقول له لا يا عم، شوف حد غيري اوضع عنده الايه؟ المال. ليه قال كده؟ لانه ما يضمنش الاغيار في نفسه ان تتغير وقت الاداء عن وقت الايه؟ التحمل. وواحد تاني يقول له ايوه هات انا ساعه ما تعوزهم هديهم لك، وبعد ذلك الاغيار تجيله فما يديش. يبقى المحتطن هو الاحسن، الذي اخذ وترك نفسه للاغيار، ولا اللي امتنع من اول الايه؟ امتنع من اول الامر. حمى نفسه ولا ما حماش؟ حمى نفسه من تغيره وقت الاداء عنه وقت الايه؟ وقت التحمل. وتلك هي القضية الإيمانية الأصيلة في الكون كله، تحمل وإيه؟ وأداء. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الأمانة هي إيه؟ إيه الأمانة؟ احنا بنقول الامانه هي ما يكون في ذمه المؤتمن، ولا حجه للمؤتمن عنده الا ذمته. مش في شهود واقعدين وقال لك انا اديت فلان كذا او في ايصال او في ابدا. يبقى الامانه هي وديعه لا توثيق فيها الا ذمه مين؟ فان شاء اقر بها وان شاء انكرها. يبقى حق المؤتمن عند المؤتمن حق خاضع لخيار من؟ لخيار المؤتمن. إن شاء قال له إيه وليك أمانة عندي، وإن شاء قال له مالكش عندي حاجة. طيب زي ما قلنا، طب ما يمكن ياخدها وناوي يسد، نقول لا، ده هذا وقت، ده بيتكلم عن وقت التحمل، إنما احنا عايزين وقت مين؟ فالسماء والأرض والجبال اللي هي دي قالت يا رب لا نريد أن ندخل أنفسنا في هذه التجربة، افعل بنا ما شئت واجعلنا مقهورين، ولا اختيار لنا ولا حش عايزين الأمانة لي. الإنسان بما فيه من تركيب عقل بقى واختيار بين البدائل قال له لا هات هدعاني. وبعد ذلك جاء وقت الأداء فلم يجد نفسه أمينا على الأشياء كما كان وقت الإيه؟ كذلك الذين يتعلمون السحر يأخذونه ويقول لك أنا هاخذه عشان أنفع به الضرر بس. نقول له ما تقدرش، لأنك أنت يمكن يوم من الأيام واحد يغضبك، واحد يزعلك، واحد ينرفزك، تقوم تعمل إيه؟ تقوم تستعمل فيه الإيه؟ تقوم تجيب لنفسك إيه؟ تجيب لنفسك الضرر. إذن ربنا قال يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. إيه يعني استكثرتم من الإنس؟ خدتم منهم كتير. ولماذا أخذتم كتير؟ لأنكم أنتم اديتهم سلاح لم يوجد عندهم، فخلى فرصة بعض البشر فوق فرصة مين؟ فوق فرصة الإيه؟ فقالوا الجماعة بتوع الإنس اللي قالوا صحيح استمتع بعضنا ببعض، يعني إحنا استمتعنا بالجن والجن استمتع بيه، استمتع بعضنا بإيه؟ طيب ما هو استمتاع الجن بالإنس واستمتاع الإنس بالجن؟ قال لك استمتع الجن بالإنس لأنه حيعينه على معصية، ومدام حيعينه على المعصية حيصدق مين؟ إبليس في قوله لأغوينهم ولأقعدن لهم صراطك المستقيم، ويعمل بقى عليهم هو اللي. طيب واستمتاع الإنس بالجني لأنه حقق له كثيرا من شهوات انتصار نفسه على مساويه من الإنس، يبقى استمتع بعضنا إيه؟ ببعض. هذا الاستمتاع لا يعطي أمرا زائدا عن المقدور لكل جنس. ولذلك قلنا إن الجماعة اللي بيشتغلوا بالسحر وتسخير الجن ومش عارف إيه وبتاع، صحيح يعملهم ويخيلوا للناس انهم كذا وكذا وكذا، ولكن ايعطونهم فرصة في الحياة فوق فرصة جنسهم؟ لا، زادوهم رهقا. وانه كان رجال من ايه؟ يعوذون برجال فزادوهم رهقا، اتعبوهم، مش خدوا فرصة تقويهم. وبعد ذلك قلنا المسألة من ابسط ما يكون انك تجد الذي يعلم السحر ويعلم تسخير الجن في خفة حركته في الأشياء رزقه ممن لا يعلم السحر، رزقه من مين؟ ممن ولو أنه كان يعني شاطر كان يبقى شاطر في مين؟ وأن الله يجعل له سمة في شكله تبقى مميزة، ساعة ما تشوفه كده عليه إيه؟ يبقى عليه غبرة كده، وتجد في ذريته شذوذ لا تجد له ذرية إلا وفيها آفة شاذة، اللي أعور واللي أعرج واللي أكتع، لأنه أخذ فرصة في الحياة من مين؟ من الجن. الفرصة دي مش هتزودك، هتتعبك كمان. ليه؟ ليلزم كل إنسان أدبه وقدر ربه فيه، ما يفتكرش إنه ما إيه. طب ما احنا في البشر، البشر نفسهم مش فيه واحد بيستعمل فتوات ولا ناس من اللي بيضربوا نار ولا ناس من اللي بيسمم ولا ناس من مش عارف ايه وبيعمل عشان ايه؟ عشان ياخذوا فرصه على مين؟ على عدوه. وبعدين ياخذ الفرصه مره والثانيه، وبعدين النتيجه ايه؟ ايه النتيجه؟ يمكن ينقلب عليه مين؟ اللي هو مأجره ده، يبقى زادوهم ايه؟ اذا فكل واحد من الخلق جنسا او افراد جنس لا بد أن يحترم قدر الله في نفسه، وأن لا يأخذ فرصة من جنس آخر مدعيا أن هذه الفرصة تزيده في دنياه شيئا، بل ستزيده تعبا وتزيده إيه؟ وتزيده رهقا. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. المستمتع الأول والمستمتع مين؟ الثاني. ثم يعرض الحق أيضا قضية أخرى برضو في هذه المسألة، يقول إيه؟ الأخلاء بعض يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا مين؟ إلا المتقين. الأخلاء يعني الجماعة اللي بينهم ومن بعد خلة وصحبة ومودة، تمسك الناس اللي أهسم فيه. فيه ناس اتخذوا الخلة في الله، يقعدوا يروحوا المسجد سوا ويذكروا العلم سوا وياكلوا حلال سوا ويقعدوا يستمعوا القرآن سوا، وان واحد هم بشيء يقول له لا عيب يا شيخ ما يصحش ان تيجي منك يا شيخ، قوم نروح مش عارف ايه، يلا نحج دلوقتي، يلا نروح عمره، يبقى كلها ايه؟ كلها دائره في فلك مين؟ رجلان تحابا في الله